قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. قاتل الله اليهود، إنه لما حرم عليهم شحومها جملوه فباعوه ثم أكلوا ثمنه. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من البيوعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وقد تقدم في المجلس الماضي بيان جملة من هذا الحديث الشريف وتتمة القول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والخمر والخنزير. الخنزير واحد الخنازير، وهو الحيوان المعروف. وينقسم الخنزير إلى نوعين: خنزير بر وخنزير بحر. فأما خنزير البر فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، وأن ثمنه من السحت الحرام. وأما خنزير البحر فقد اختلف العلماء رحمهم الله في أصله، هل هو حرام أو هو حلال؟ وذلك أن بعض السلف رحمهم الله كان يرى أن خنزير البحر ليس كخنزير البر، لأن الخنزير في الأصل إنما هو خنزير البر لا خنزير البحر. وكانوا يقولون إن الاسم تشابه، وأنه ليس هناك خنزير في الحقيقة في البحر. وبهذا القول قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله. وقال بعض العلماء: إن خنزير البحر يأخذ حكم خنزير البر، ويتفرع على هذين القولين حكم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الخنزير. فإن كان الشرع يراعي في الخنزير كلا الصنفين فإنه يحرم بيع كل واحد منهما، وإن كان الشرع قصد البرية فإن الحكم يختص بتحريم البيع بالبري. وأما البحري فإنه باق على الأصل من جواز بيعه وحل الانتفاع به، وسيأتي بسط هذه المسألة في موضعها من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. أما خنزير البر فقد أجمع العلماء على تحريم بيعه وشرائه، ويستوي في ذلك أن يكون حيا أو يكون ميتا. أما إذا كان خنزير البر ميتا فإن تحريم بيعه أشد. واختلف العلماء رحمهم الله في أجزاء الخنزير، فقال بعض العلماء يجوز بيع شعر الخنزير إذا قصد به الاستصلاح فلا حرج في ذلك، وذلك أنهم كانوا في القديم يأخذون شعر الخنزير بالنسبة للنوع الذي فيه شعر، ثم يتخذونه خيوطا للخفاف وللنعال، ولذلك اختلف السلف رحمهم الله في حكم بيع شعر الخنزير للخياطة على قولين، أصحهما قول جمهور العلماء أنه لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذه وشراؤه والانتفاع به، وهكذا اختلفوا في جلد الخنزير على قولين، فقال بعض العلماء يجوز بيع جلد الخنزير إذا دبغ، وقال الجماهير لا يجوز بيعه. وقد تكلمنا على هذه المسألة في شرح بلوغ المرام في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وذكرنا أقوال العلماء وأدلتهم الراجحة من تلك الأقوال والأدلة. والخنزير إذا كان ميتا محنطا فإنه يحرم بيعه، والتحريم في حقه أشد، وذلك من وجهين: أحدهما تحريم الشرع لعين الخنزير، والثاني أن بذل الأموال للخنازير إذا كانت محنطة يعتبر من السفه الذي فيه تبذير وإسراف، وقد حرم الله جل وعلا ذلك كما هو نص التنزيل في قوله سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول عليه الصلاة والسلام: والخنزير، أي إن الله ورسوله حرم بيع الخنزير. والأصنام، الأصنام جمع صنم، وقد كانوا في جاهلية الجهلاء، وقد كانت العرب في الجاهلية الجهلاء تعبدها، ولا زال الناس على مر العصور والدهور في جاهلية يعبدون الأصنام، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام. وفي تحريم بيعها تحريم لشرائها أيضا، فلا يجوز دفع الأموال في لقاء شرائها. والصنم كل مجسم ذي صورة، سواء كان ذلك لإنسان أو كان لحيوان، فلا يجوز بيع التماثيل، سواء قصد من شرائها عبادتها أو قصد بها مجرد الزينة فإنه يحرم البيع والشراء. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما بعث أبا الهياج قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فدل على تحريم الشريعة للتماثيل، وتحريمها إذا كانت للعبادة بدون شك ولا ريب، وأما إذا كانت للتذكار فإن تحريمها لكونها مفضية إما إلى مفسدة العبادة والشرك بالله، وإما لكونها مفضية إلى التعظيم. وقد أمر الله وقد حرص الإسلام على نزع التعظيم من القلوب لغير الله إلا لله، ولذلك لا يجوز بيع التماثيل ولا شراؤها. فقوله عليه الصلاة والسلام: والأصنام، نص صريح في تحريم بيع الأصنام، سواء قصد قصد من شرائها عبادتها أو قصد من ذلك مجرد الزينة. فإن قصد بها مجرد الزينة فالتحريم فيها من وجهين: الوجه الأول كونها صورا وبذل المال إعانة على تصوير الصور، وثانيا أن في بذل المال لقاء هذه الصور يعتبر من السفه الذي حرم الشرع فعله، وهو ضرب من الإسراف والبذخ. واختلف العلماء رحمهم الله لو أن الأصنام كسرت كأن تكون أصناما من ذهب أو فضة ثم كسرت وبيعت بعد تكسيرها، فقال بعض العلماء يجوز بيعها وشراؤها لأن المفسدة قد زالت، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام، وهذه ليست بأصنام ولا في حكم الأصنام. وقال طائفة من العلماء بتحريم بيعها اعتبارا لأصلها، والصحيح أنها إذا كسرت وزال فيها وصف الأصنام فإنه يجوز شراء كسارتها بشرط أن يقصد تحويلها لغير ما كانت عليه. وفي تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الأصنام دليل على تحريم تصويرها وتحريم أخذ الأجرة على تلك الصور. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أنه استفتاه رجل فقال: إني أصور هذه الصور، فنهاه ابن عباس وذكر له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها ووجد الصور على الوسادة قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. فاستنبط العلماء من هذا تحريم بيعها وشرائها والصناعة فيها، ولذلك نهى ابن عباس رضي الله عنهما هذا المصور، فألح المصور على ابن عباس رضي الله عنهما في السؤال، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت لابد فاعلا فصور ما لا روح له كالشجر والجبل. وهذه رخصة من ابن عباس، ولكن ينبغي أن يتنبه لقوله إن كان لابد فاعلا، وهذا يدل على التضييق والتشديد. والسبب في ذلك أنه إذا صور الجبال والأشجار فإنه ليست هناك مصلحة قوية في شرائها، فيكون ضربا من السفه أن يبذل المال لقاء ذلك تلك الصور على هذه الحالة. قال: فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت بمعنى أخبرني. وقولهم أرأيت أي أخبرنا يا رسول الله عن حكم شحوم الميتة. وشحوم الميتة تكون من ودكها الذي يستخلص من البهيمة، سواء كانت إبلا أو كانت بقرا أو غنما. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم السمن والودك والشحم إذا أذيبها ليأخذ حكم الأصل أو لا يأخذ، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. اختلف العلماء رحمهم الله في الضمير، هل هو عائد إلى البيع أو هو عائد إلى الانتفاع، على وجهين مشهورين. فذهب طائفة من العلماء إلى رجوعه على البيع، ورجع وقال طائفة من العلماء إنه راجع إلى الانتفاع، وفائدة الخلاف أنه على القول أنه راجع إلى الانتفاع، فإنه يحرم الانتفاع بأجزاء الميتة وكذلك أيضا الانتفاع بكل نجس. وفي قولهم إنه عائد إلى البيع يختص التحريم بالبيع، يقول عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، في هذا دليل على تحريم الحيل، وأن الحيل لا يجوز للمسلم أن يسلك سبيلها لما فيه من الاعتداء على حدود الله وتحليل ما حرم الله جل وعلا. ولذلك أتبع النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بقوله قاتل الله اليهود، قوله قاتل الله اليهود القتل معناه اللعن، يقال قتل فلان أي لعن. ومنه قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره أي لعن الإنسان الكافر. هذا على أحد أقوال العلماء رحمهم الله في تفسير الآية، وكذلك في قوله قتل الإنسان ما أكفره. يقول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود كما لعنهم من قبله داود وعيسى بن مريم وغيرهم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك أنهم أوحى الله إليهم دينه وشرعه فبدلوا فبدل الله عليهم، وغيروا فغير الله نعمته التي وهبها لهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. فتتابعت عليهم لعائن الله على ألسنة أنبياء الله. يقول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود في هذه العبارة دليل على مشروعية لعن اليهود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم. وقال بعض العلماء ينبغي أن يقصد باليهود من كفر منهم، لأن الله جل وعلا خص الحكم بمن كفر. يقول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها جملوه، أي لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي هذا دليل على مسألتين، المسألة الأولى أنه ينبغي سد أبواب الذرائع المحرمة، والمسألة الثانية أنه لا يجوز الاحتيال على الشريعة بتحليل ما حرم الله. أما سد أبواب الذرائع المفضية إلى الحرام فهي قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، أن سد الذرائع المفضية إلى الحرام واجب ومطلوب، وقد يكون مندوبا على حسب الأحوال. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قاعدة سد الذرائع على قولين، فذهب طائفة من السلف الصالح رحمة الله عليهم إلى اعتبارها وأنها قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية أن تسد الذرائع المفضية إلى الفساد. وبهذا القول قال الإمام مالك والإمام أحمد وكذلك طائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، وذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم اعتبار هذه القاعدة، ووافقهم على ذلك فقهاء الظاهرية رحمة الله على الجميع. والمقصود بسد الذرائع السد كما هو معلوم، المراد به قفل الثغرات والخلل التي بين الشيء، يقال سده إذا حجزه ومنعه. ومنه سمي السد سدا لأنه يمنع الماء من التسرب إلى ما يقابله. وقد يطلق السد بمعنى الجبل، ومنه قوله تعالى بين السدين أي بين الجبلين، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما يقال سد ويقال سد. وقال بعض أئمة اللغة رحمة الله عليهم السد لما وضعه الناس من الحواجز، والسد لما وضع بأصل الخلقة. وقولهم سد الذرائع، الذرائع ما يتوصل به إلى الشيء، يقال ذريعتي إليك أي وسيلتي إليك. ومقصود العلماء بسد أبواب الذرائع أنه إذا كان هناك أمر إذا فعله الناس وقعوا في الحرام أو توصلوا به إلى تحليل الحرام فإنه يحرم عليهم هذا الشيء. وقد دل على صحة هذه القاعدة دليل الكتاب والسنة وفعل السلف، وفعل السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله نهانا عن سب آلهة الكفار، مع أن سبهم قربة لله جل وعلا، ولكن لما أفضى سبهم إلى سب الله جل وعلا حرم فعله والوقوع فيه. وكذلك دل قوله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وجه الدلالة أن الله حرم على المؤمنة أن تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلاخل الموجودة في ساقيها. وهذا من باب سد الذرائع لأنه يفضي إلى نظر الناس إلى تلك العورة أو إتباع النظر إلى المرأة، ثم من ثم الوقوع في الحرام. ومن الأدلة التي دلت على مشروعية سد الذرائع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فإن قول المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا كان قولا من الصحابة يقصدون به التخفيف. وكان اليهود قاتلهم الله يقولون راعنا من الرعونة، فيقصدون به سب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نهى الله جل وعلا المؤمنين عن ذكر هذه العبارة المفضية إلى الظن بالسوء. ومن الأدلة على اعتبار هذه القاعدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عليه الصلاة والسلام عن الدخول على النساء والخلوة بالمرأة الأجنبية وكذلك السفر معها، لأن الإنسان إذا خلا بها تذرع إلى الفساد والحرام. فقفل الباب المفضي إلى ذلك الذنب المحرم. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ما يدل على اعتبار هذه القاعدة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذريعة المفضية إلى الفساد، أعني لعن الوالدين. فكل هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على اعتبار الوسائل، وأنه ينبغي سد الذرائع المفضية إلى الحرام. وقد جاء فعل السلف الصالح رحمة الله عليهم باعتبار هذه القاعدة، ولذلك قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الشجرة التي بايع تحتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان. والسبب في ذلك أن عمر رضي الله عنه خاف أن يفضي الأمر إلى الشرك فقطع الشجرة لأن الأمر يفضي إلى الغلو فيها، والناس حديث وعهد بجاهلية، ولذلك شرع قفل هذا الباب المفضي إلى أعظم الذنوب وأشدها عند الله جل وعلا لهذه النصوص من الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح. اعتبر الأئمة رحمة الله عليهم قاعدة سد الذرائع وعملوا بها في العبادات والمعاملات، والأمر راجع إلى الفقيه الذي يعرف مقاصد الشريعة الإسلامية ثم ينزل الأحكام منازلها فيسد الأبواب المفضية إلى الفساد سواء كانت في عبادة أو معاملة. المسألة الثانية، دل هذا الحديث على تحريم الحيل، والحيل تنقسم إلى قسمين: حيل أقرها الشرع فلا مانع من اعتبارها، كما أمر الله تبارك وتعالى أيوب أن يأخذ ضغثا فيضرب به ولا يحنث، فكان هذا من التوسعة من الله جل وعلا على نبيه أيوب صلوات الله وسلامه عليه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في اللحم لما أعطي إلى بريرة: هو لها صدقة ولنا هدية، فعبر باختلاف اليد. وقوله عليه الصلاة والسلام لهند رضي الله عنها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإن الزوجة لا تستطيع الأخذ من مال زوجها إلا بالحيلة إذا لم يعلم. فدل هذا كله على اعتبار الحيل في مقام مخصوص، كأن يتوصل بها إلى حق شرعي أو دفع مفسدة عظيمة. ومن ذلك الحيلة التي فعلها يوسف صلوات الله وسلامه عليه مع إخوته حينما وضع الصاع في رحل بنيامين، وذلك حفاظا على روح بنيامين لأنه خاف أن يضروه، فاحتال بالحيلة وارتكب المفسدة من كونه يضرهم بالكيد، ثم احتال بأخذه لأن مفسدة الاحتيال أخف من مفسدة إضرارهم به. فكل هذا راجع إلى اعتبار الشريعة للحيلة لما فيها من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وتحصيل مصالحها واندراء المفاسد بها. أما إذا كانت الحيل يتوصل بها إلى تحليل ما حرم الله فإنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود بفعلها، ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن الاحتيال على هذا الوجه يعتبر ضربا من النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يزال العبد يحتال حتى ينسلخ من دينه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يسلم أمره لله إذا وجد الشدة في الحكم، فإذا سلم الأمر لله خفف الله عنه ولطف به. هذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل سلم كل منهما لربه ثم جاء الفرج، كما أخبر الله تعالى عن ذلك في كتابه المبين. ولما نزلت التكاليف على الصحابة ونزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شقت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه عظيم مؤونتها لعلمهم باطلاع الله على قلوبهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما زدتم على ما فعلت بنو إسرائيل، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوا ذلك أنزل الله التخفيف والرحمة منه سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الاحتيال على الشريعة لا يجوز، وأنه إذا ارتكب الإنسان الحيل يريد بها التوصل إلى الحرام فإنه يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك قال العلماء: من فعل الحرام وهو يرى أنه حرام ونادم ويستغفر الله منه أخف إثما من الذي يفعل الحرام يستحله، والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يتقي الحيل، ولا يجوز للعالم والمفتي أن يتلمس للناس الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل ما حرم الله جل وعلا. ولذلك اشتد نكير السلف الصالح رحمة الله عليهم على الحيل التي كان يفعلها بعض المنتسبين للفقه، حتى كان بعضهم يقول: إذا وجبت الزكاة عليك في المال فضعه في كيس من الطعام ثم أعطه الفقير، فإذا أخذه الفقير وهو لا يدري أن في بطنه المال قل له: أشتري منك هذا الكيس بكذا وكذا، فإن أخذه فإنه يحل لك ذلك المال. وطلق رجل من امرأته الطلق، وعلق رجل من طلاق امرأته بالثلاث، فجاء إلى فقيه فقال له: قل لها تخالعك، فإذا خالعت تأخذ عليها بعد ذلك ينفسخ ما كان منك من طلاق قبل. كل ذلك احتيالا على الشريعة. ومن حيلهم قولهم إنه إذا وجبت الزكاة على المال وكان بالغا النصاب وقارب الحول يقوم الرجل بوضعه في عمارة أو دار حتى إذا انتهى الحول باعها ثم أخذ المال واستأنف الحول من جديد. وكل ذلك والعياذ بالله تلاعب في دين الله وانسلاخ من طاعة الله. نسأل الله السلامة والعافية. ويهلك العبد في دين الله إما على بصيرة أو على غير بصيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يتوسع في الحيلة لغير حاجة ولغير ضرورة، وكذلك التورية، فلا يكاد كلامه في مجلس يخلو من تورية، فما نصيحتكم لأولئك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كانت الحيل التي وردت في السؤال يراد بها ما ذكرناه من أحكام الشريعة فإنه لا يجوز، وينبغي على طالب العلم والمنتسب للعلم أن يصون دين الله جل وعلا من تحليل ما حرم الله، أو يفتري على الله فيبيح للناس ما حرمه عليهم. وأما إذا كانت حيلا دنيوية فالأمر فيها فيه تفصيل، فإن أفضت إلى أذية الناس والتضييق على الناس فلا يجوز. وأما إذا كان يقصد بها الترويح والاستجمام وكان ذلك بقدر لدفع السآمة والملالة عن النفس فلا حرج في ذلك. وأما ما ورد من التورية فالتورية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في التورية مندوحة عن الكذب، إن في التورية مندوحة عن الكذب. التورية أن تأتي بكلمة تحتمل معنيين، ثم يسألك الرجل فتجيبه وأنت تقصد المعنى الذي لا يظهر من الكلمة، فهذه توسعة من الشريعة أجازه الشرع للإنسان، خاصة إذا وجد ما يوجب هذه التورية. والأفضل والأكمل لطالب العلم والإنسان أن يكون صادقا إذا أمكنه ذلك، خاصة إذا كان من طلاب العلم، فإن بعض الجهال لا يفهمون التورية، فإذا كلمته وأنت طالب علم وقصدت معنى غير الظاهر ظن بك ما لا يليق من الكذب أو الاحتيال عليه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحفظ في استعمال التورية إلا عند الحاجة. وقد جاء في السير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الرجل من أنتما قال إن أخبرتنا أخبرناك، فلما أخبرهم الرجل قال عليه الصلاة والسلام نحن من ماء، فقوله نحن من ماء يريد به النبي صلى الله عليه وسلم أصل الخلقة، لأن الله عز وجل خلق الإنسان من ماء، فظن وظاهر العبارة أنهم من ماء أي من موضع يقال له ماء أو من ماء من مياه العرب ترده. ولذلك ورد أن الرجل جلس يقول من ماء أي ماء من ماء أي ماء، يعني هل هو ماء كذا أو ماء كذا، كما كان في عادة العرب يقولون ماء العذيب أو ماء المريسيع ونحو ذلك. المقصود أن التورية جائزة ولكن عند وجود الحاجة والموجب، وأما إذا كان الإنسان يكثر من التورية فإنه يخشى أن يظن به السوء، والأفضل أن يتحفظ وأن يأخذ بالكمال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ امرأة بعد طواف الإفاضة دخلت في غيبوبة حتى الآن، فما الحكم بارك الله فيكم، وهل يفدي عنها ولدها أم لا؟ إذا طاف الطواف الإفاضة وكان ذلك يوم، السؤال ليس في توضيح هل طاف الطواف الإفاضة يوم النحر، ويرد السؤال عن بقية أيام التشريق بحيث أنها لم تبتها بمنى، فهذه مسألة. وإن كان مراد أنها طاف الطواف الإفاضة بمعنى أنها كان آخر ما فعلته طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع من بعده، هذه مسألة ثانية. فإن كانت قد طافت يوم النحر طواف الإفاضة وأتمت الطواف وأغمي عليها بعد تمام الطواف، فإنه في هذه الحالة يبقى النظر في أيام في مبيتها ليالي التشريق. وهذا فيه للعلماء وجهان، منهم من يقول المريض له حكم السقاة والرعاة فيسقط عنه المبيت، وأما الرمي بالنسبة لها فظاهر السؤال أنها قد أغمي عليها فبالإغماء تعتبر غير مكلفة في حال إغمائها، وعلى هذا يكون قد فاتها الرمي. وبناء على ذلك فإن كانت غيبوبتها هذه لا قدر الله نهاية عمرها إنه لا شيء عليها، كمن مات أثناء الحج. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لما مات يوم عرفة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أتموا عنه حجة، أو لم يقل كذلك على ورثته أن يقضوا مكانه، فدل هذا على أن من مات أو هلك في أثناء حجه أو قبل إتمام حجه أنه لا يطالب بالإتمام. وأما إذا شفيت فإن الأولى والأحرى لها، فإن المنبغي عليها أن تريق دما عن رميها بوجوبه عليها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هل يجوز تصوير الكعبة وتجسيدها، وهل يؤدي ذلك إلى تعظيمها؟ أما بالنسبة للكعبة فهي ليست من ذوات الأرواح، والأصل يقتضي جواز التصوير، ولكن حذرت بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول لقد ذهبت حرمة هذه البنية وهيبتها من كثير من العوام بسبب إلفهم النظر إليها. ولذلك كان بعض مشايخنا يكره يعني تصويرها وتجسيمها، لأن تجسيمها يجعل مكانتها أخف في القلوب، ولذلك لو أن الإنسان لم ير الكعبة وفوجئ بها لأول مرة لأحس بهيبتها واستشعر ما لهذا البيت من مكانة وحرمة، فكانوا يستحبون أنه لا يكثر من تصويرها حتى لا يألف الناس. ولذلك قالوا إن أهل مكة يألفونها لكثرة أو إدمانهم النظر إليها، فالإلف يجعل الأمر شيئا عاديا عند الإنسان. فالأفضل والأكمل، لا نقول إنه حرام ولكن نقول الأفضل والأكمل ألا يتوسع في ذلك، وأما تجسيمها فإنه أشد، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هل يجوز شراء وبيع العرائس من الألعاب والتي تأخذ أشكالا كثيرة، منها شكل الإنسان والحيوان حتى يلعب بها الأطفال، وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة للعرائس المجسمة فإنها تمثال وآخذة حكم التماثيل، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، وقد أجاز بعض المتأخرين شراءها وبيعها بناء على حديث عائشة في قضيتها حينما كان لها الدمى تلعب بها ويأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم باللعب فيها. ولكن هذا محل نظر، فإن الفقيه الناظر في هذه العرائس الموجودة الآن يجد فيها أمورا محظورة، فلو غض النظر عن كونها صورة وجد فيها أذية من ناحية القدوة السيئة، فإن فيها غزوا فكريا لبنات المسلمين، ووجه ذلك أنهم يلبسونها لباسا داعي للفتنة والإغراء الذي يجعل الطفلة من صغرها تألف هذا المنظر ولربما تحبه ولربما تشتاق لأن تكون مثلها، الأمر الذي يؤدي إلى فساد العفة في نفوس كثير من بنات المسلمين. ولذلك المنبغي قفل هذا الباب وسده وعدم التوسع فيه، ولو كان الأمر فيه أصل الرخصة من جهة كون عائشة رضي الله عنها تلعب بالدمى فإن الأمر بعيد جدا، خاصة وأنه قد يجسم فيها ما هو أشد حرمة عند الله عز وجل من الفروج ونحوها. ولا شك أن المؤمن الورع الذي يعلم حدود الله جل وعلا لا يشك أنها طريق إلى الإفساد، ولا ينبغي فتح الباب فيها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما هو حكم بيع وشراء والاحتفاظ بالحيوانات المحنطة، حيث أنكم عندما ذكرتم ذلك لم تذكروا هل يجوز أم لا، فما هو الدليل وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة للحيوان المحنط فإن وجدت حاجة إلى اقتنائه كتعليم ونحو ذلك لا حرج أن يشترى هذا الحيوان بشرط أن يكون مذكى من جنس المذكيات، أما إذا كان من غير المذكيات فإنه ميتة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الذي معنا على تحريم بيع الميتة، ولذلك لا يجوز بيعه إذا لم يكن من المذكيات. أما بالنسبة لدفع المال في مقابلها لغير مصلحة أو عدم وجود حاجة فإنه سرف، ولذلك يبالغ في قيمتها، ولربما بلغت قيمتها مبالغ طائلة تغني كثيرا من فقراء المسلمين وضعفتهم، فالمنبغي على المسلم ألا يسرف، ولذلك يعتبر هذا من السفه. فإن الإنسان إذا اشترى حيوانا محنطا وبالغ في قيمته فإنه لا مصلحة في وجود هذا الحيوان المحنط، وليست هناك فائدة إلا إذا وجدت مصلحة كما قلنا لتعليم ونحوه، أما إذا لم توجد المصلحة فإن أقل درجاته أنه سفه وتبذير، والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، السفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، فقد يكون الأمر مباحا ولكن بذل الأموال الطائلة فيه يعتبر ضربا من السفه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا من إضاعة المال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا كان يساوم في بضاعة مع تاجر فإنه يقول للتاجر كلمة راعنا، يقصد بها أن يقصر له من القيمة، فهل هذه الكلمة محرمة أم لا؟ وهل ننكر على من سمعناه يقولها أم لا؟ لا حرج فيها هذه الكلمة، لأن المراد بها أن تقال للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للعموم فلا حرج في ذكرها، ولكن الأفضل والأكمل اتقاء ذلك والبعد عنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هناك حديث قد حيرني في جواز التبرك بالصالحين، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الماء من المطاهر فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. وهذا الحديث ليس فيه خصوصية كما ترى، فما هو الجواب على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الأمر بسيط، هو ابن عمر يقول يرجو بركة المسلمين، هذا فهم ابن عمر ليس نصا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للنظر إذا كانت لا تسبب ضررا لمستعملها؟ أما الذي أعرف من كلام الأطباء وأهل الخبرة أن إدمان إخراجها ووضعها أنه يضر، وأنه يتسبب في ضرر ولو بعد حين. الأمر الثاني أن هذه العدسات إذا كانت ألوانا مختلفة فإنها داخلة في التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المغيرات لخلق الله، فالمرأة حينما تضع العدسة أو الرجل يضع العدسة إذا كانت عدسته على لون السواد وهو يضعها على الخضرة كأنه غير راض بقسمة الله جل وعلا إذ جعلها خضراء فيريدها سوداء أو يجعلها غير راض على سوادها فيريدها خضراء. فلذلك تحذر من هذه الوجهة وهي عدم وجود الرضا عن قسمة الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات بالحسن كما في صحيح مسلم المتفلجات بالحسن، فإن هذا اللعن كله من أجل تغيير الخلقة. ولا شك أن لون العدسة خلقة ولا يجوز العبث بهذا اللون الذي وضعه الله، فإن كون عدسة الإنسان خضراء في دلالة على عظمة الله فلا ينبغي له السعي في تغييرها، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما معنى قول أهل العلم في هذا الفعل مثلا لا ينبغي، هل هو على عدم الجواز أم الكراهة؟ أما السلف رحمة الله عليهم فكانوا يتورعون، كانوا يقولون لا ينبغي حتى لأمر محرم، ولكن كله خوفا من الله جل وعلا أن يقول هو حرام. وهذا من ورع السلف الصالح رحمة الله عليهم، كانوا يقولون أكرهه لا ينبغي كل ذلك ويقصدون به التحريم، ولكن خوفا من الله جل وعلا، وهو أصل ينبغي على كل مفتن أن يراعيه وأن يكون عنده من الورع ما يكفه عن المبالغة في الأحكام والتسرع فيها إلا إذا كانت له بينة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فثم شرع الله ولا حرج عليه أن يصرح بالتحريم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ قبل أن يمن الله علي بالهداية كنت قد تصورت كثيرا وصورا كثيرة، والصور موجودة عند بعض أقاربي، وعند طلبي للصور يقولون لي إن الإثم ليس عليك وإنما هو علينا، وأنا الآن في حيرة من أمري، أرشدني جزاك الله خيرا. ألح عليهم في طلبها حتى تتمكن منها، ولا يكلفك الله إلا ما في وسعك، وفي وسعك كلما زرتهم وجئتهم أن تلح عليهم بالسؤال حتى يعطوك هذه الصور ثم تفعل بها ما أمرك الله به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يسأل عن علاج الوسوسة في الصلاة. أما علاج الوسوسة فالدعاء، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أن تستعيذ بالله جل وعلا فإنه نعم المولى ونعم النصير. والأمر الثاني أن تكثر من الاستغفار، فإن الوسوسة بلاء، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، قد قال الله تعالى واستغفروه لعلكم ترحمون. وأما الأمر الثالث فلا تفتي نفسك، واسأل العلماء وكن على صلة بهم، وكلما وجدت فتوى من عالم فاعمل بها ولو انهدت الجبال، فإنك إذا عزمت على ذلك ثبت الله قلبك ودفع عنك كثيرا من الوسوسة. فأسأل الله العظيم أن يدفع عنا وعنكم الوساوس الردية والخواطر المربية، والله تعالى أعلم. وأحبك الله الذي أحببتني من أجله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ شاع بين الناس قولهم عندما يشتري البطيخ على السكين، أي يقصدون هل البطيخة هو أحمر أم لا، فإن لم تكن حمراء اشترط عليه أن يردها، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ الله ماذا يحب البطيخ ما يرد سؤال البطيخ إلا في الصيف. هذه المسألة على السكين تعتبر شرطا في البيع، فإذا كان المبيع لم يتحقق فيه هذا الوصف فإنه من حق المشتري أن يرده. يعني إذا قال له بعني هذه البطيخ على أنها على السكين أو عذبة أو حمراء وخرجت بيضاء ولم تخرج حمراء من حقه أن يرد، ولو خرجت قليلة الحمرة من حقه أن يرد، لأن البيع على الشرط لا يتم إلا إذا تحقق ذلك الشرط. لكن لو أن المشتري تسامح ورضي فلا حرج عليه، والله تعالى. ثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ لقد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يأكلون الجبن من المجوس، ومن المعلوم من أنه إذا ذكي الحيوان من غير المسلم أو الكتابي فإنها تصبح ميتة، فكيف الجمع بين هذا الذي ذكر وبين هذا الحديث الذي فيه المنع من الاستفادة من الميتة والبيع، وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لصحة أكل الجبن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة لا أحفظ شيئا صحيحا في ذلك. وفي حديث عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه متكلم في سنده، وبناء على ذلك لا أحفظ شيئا صحيحا في هذا. وقد يكون يعني إذا كان ثبت وصح عنهم، قد يكون بعض الصحابة يعني تأول في ذلك أن الأصل الحل ولم يراعي وجود الأنفحة. أما بالنسبة للتحريم فإنه يحرم أكل الجبن إذا جاء من إذا كان من حيوان غير مذكى، إذا كانت أنفحته من حيوانات غير مذكى، والأصل الذي اعتبرته صحيح وقد دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة وعليه الفتوى عند أهل العلم رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما الجواب على من حرم تصوير النبات من الشجر وغيره للحديث القدسي في قوله عز وجل: فليخلقوا شعيرة؟ التعليل ليس آخذ حكم الأصل، فإن الأصل في نهي سبحانه وتعالى في قوله تعالى في الحديث القدسي: أحيوا ما خلقتم، فإن قوله أحيوا ما خلقتم يدل على أن المراد به الحي، الحيوان من إنسان أو حيوان. وأما بالنسبة لإتباع النباتات فإنه لا يتأتى إدخالها في هذا، وأثر ابن عباس صريح في ذلك، والله تعالى أعلم. أما قول أحيوا ما خلقتم فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، هذا معروف أنه أسلوب تعجيز، والمقرر عند العلماء في الأصول أن ما ورد من الشرع على سبيل التعجيز أنه لا يأخذ حكم الأصل، بمعنى أنه لا يبنى عليه حكم الأصل، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لسنة الظهر القبلية، هل تجمع الأربع ركعات سويا في تسليم واحد؟ وإذا كانت تجمع فهل فيها تشهد أول أم لا؟ الأمر في هذا واسع، إن شاء صلى أربعا متصلة بتسليم بسلام واحد، وإن شاء سلم من كل ركعتين، ولكن الأولى والأفضل أن يسلم من كل ركعتين. أما لو جمعها الأربع فإنه يتشهد في وسطها، وقال بعض العلماء يجوز له أن يقوم مباشرة ويصلها الأربع ببعضها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وكل ذلك واسع لأن له أصلا من السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، امرأة مرضعة ترضع ولدها ولا يأتيها الحيض، وفي يوم من الأيام نزل منها بعض نقط الدم ثم انقطع، فهل هذا دم حيض أم هو استحاضة؟ أما بالنسبة للحيض فالأصل عند العلماء أن الحامل فيها خلاف، فقال بعض العلماء أنها لا تحيض وأنه ينقطع بمجرد وجود الحمل، ويتحول دم الحيض إلى كونه غذاء للطفل على أنواع، فأجوده يكون غذاء للطفل، وأرداه يكون في دم النفاس يخرج مع الجنين إذا خرج، ثم يتحول باقيه بعد أن يكون غذاء للطفل، قالوا يتحول لبنا، فقد أشار إلى ذلك القرافي في الذخيرة وعزاه إلى الأطباء. المقصود هنا أنه إذا ثبت هذا فإنه لا يحكم بكونه حيضا، ويعتبر آخذ الحكم دم الاستحاضة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه سائلة تسأل عن بعض الإفرازات التي تخرج من المرأة عند بداية الشهوة، هل هي نجسة أم هي تعتبر من الحدث الأصغر، علما بأنها تخرج من بعض النساء بكثرة ويصعب التحرز منها؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء برطوبة فرج المرأة، وهو السائل الذي يخرج من فرج المرأة سواء كان عند الشهوة أو كان عند جلوسها إلى غير ذلك. هذا السائل للعلماء فيه وجهان، أصحهما وأقواهما أنه نجس، وأنه آخذ حكم النجاسة الخارجة من الموضع، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حينما كان في أول الإسلام كان الرجل إذا جامع امرأته لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، فلما نسخ كان الصحابة على هذا، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ليغسل ما أصابه منها، أي ليغسل فرجه، فأمره بغسل العضو لمكان الإيلاج، فدل هذا كما قرر العلماء على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وهو استنباط صحيح من السنة. لكن لو أن المرأة غلبها خروج هذه الإفرازات وأصبحت تشق عليها فإنها تأخذ حكم الاستحاضة، تضع القطنة، فإن غلبها شدة في الموضع، وإذا غلبها تتوضع عند دخول كل وقت صلاة وتصلي في وقت تلك الصلاة فرضها ونوافلها، والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك علاقة بين قاعدة سد الذرائع وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيها فرق، هناك فرق بينها وبين قاعدة سد الذرائع، فإن سد الذرائع تنحصر في الوسائل التي تفضي إلى المحرمات، وأما سد الذرائع أما درء المفاسد فإنه أصل شرعي مقرر، بمعنى أن تكون المفسدة في الفعل نفسه، وفرق بين الوسيلة وبين المقصد. فدرء المفاسد في المقاصد وسد الذرائع في الوسائل، فاختلفت وانفكت الجهتان. توضيح ذلك أنك لو قلت لا يجوز أن يختلي بالمرأة الأجنبية لأنه يفضي إلى الوقوع في الزنا، فالخلوة وسيلة، حكمت بحرمتها، ولم يرد التحريم منصبا على الغاية التي هي الزنا لأنها مقررة وثابتة. وأما الذي حرم الوسيلة، يعني الذي أفضى إلى الغاية المحرمة. أما درء المفاسد فإن الأمر بذاته فيه المفسدة، بمعنى أنه تتحقق في المفسدة كالزنا نفسه، فإنه مفسدة بذاته، فتقول أدرأ مفسدة الزنا بتحريمه فتحكم بحرمته. فهناك فرق بين الوسائل والمقاصد، فدرء المفاسد في المقاصد التي هي الغايات، وسد الذرائع في الوسائل المفضية إلى الغايات، وهناك فرق بين الغاية والوسيلة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يسأل فيقول: ما حكم الصور الموجودة في الوسادة أو الفراش؟ هذه فيها قولان للعلماء، من العلماء من رخص في الصور إذا كانت ممتهنة، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال: إلا رقما في ثوب. قالوا يستثنى من ذلك الستور والبسط والنعال ونحوها مما هو ممتهن، فلا حرج على الإنسان أن يطأ الصور إذا كانت في هذه المواضع، لأن تحريم الشرع للصورة خوف التعظيم أو الشرك، فإذا كانت ممتهنة زالت العلة. وهذا الحقيقة القول فيه إشكال لحديث عائشة رضي الله عنها، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقف على الباب وكان قد قدم من الغزوة وقف غضبانا، فقالت أم المؤمنين: أغضب الله من أغضبك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا. وجاء في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم هتك وشقه. قال بعض العلماء: يجمع بين الروايتين، وهذا جمع قوي أشار إليه غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ثم سهت عائشة أو نسيت، فجاء في المرة الثانية فاستعمل الإنكار بالفعل، وكان إنكاره الأول بالقول وإنكاره الثاني بالفعل، وهذا يدل على أن البسط وغيرها الحكم فيها على حد سواء، والقاعدة أنه إذا تعارض حاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، لكن لو أن إنسانا عمل بهذا الحديث ووضع الصورة في بساط أو وضعها على ستارة لا ينكر عليه، لأن له وجه من السنة ويتأول هذا الحديث فلا حرج عليه، لكن بين له أن الإنسان يقدم جانب الحظر على جانب الإباحة ويحتاط لأمر دينه، والله تعالى أعلم. الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، زوجتي بعد انتهاء مدة النفاس أتتها الدورة الشهرية، وبعد انتهائها استخدمت حبوب منع الحمل، ثم أتاها دم شبيه بدم الدورة، فهل يأخذ حكم الدورة أم حكم الاستحاضة، وهل تصلي أم لا؟ هذا السؤال فيه أمور: أولها أنه لا يجوز استخدام موانع الدورة، وذلك لما فيها من الضرر، وهذا شهد به بعض الأطباء المختصين، والقاعدة أنه إذا وجد الضرر أنه يحرم تعاطي الأمور المفضية إليه. الأمر الثاني أنه يربك عادة المرأة فيلبس عليها صلاتها وعبادتها، وهذا هو الذي وقع مع السائلة، فقد يقع ما هو أشد من ذلك. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا رأت الدم في أيام عادتها فهو حيض، وإن خلفت ذلك فليس بحيض إذا كان لم توجد فيه صفات الحيض. فللمرأة جاء أمران: الأمر الأول العادة، فإن جاءها الدم في مثل عادتها اعتبرت، وإن جاءها في غير العادة في غير أيام عادتها لوجود الحبوب التي تخل وتقدم وتأخر العادة فتميز، والتمييز يكون باللون، بلون دم الحيض أو بالرائحة أو بالكثرة أو بالألم. فإذا رأت لون دم اللون لون دم الحيض اعتبرته حيضا، إذا رأت فيه ألم الحيض اعتبرته حيضا، إذا رأت فيه الكثرة والقلة الدالة على الحيض والاستحاضة حكمت بذلك. باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، وبعض العلماء يقول وغلظ ورقة ميز الدم. فهذه علامات تمييز المرأة عند ارتباك العادة، اللون والريح رائحته، لأن دم الحيض له رائحة تخصه، فإن وجدت فيه رائحة دم الحيض عملت به وإلا فلا، ولونه كذلك إذا كان لونه لون دم الحيض عملت به وإلا فلا، كثرة وقلته أو غلظ ورقته، فدم الحيض غليظ ودم الاستحاضة خفيف، فتميز إن تعذر عليها الزمان ميزت وحكمت بتمييزها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نشهد الله عز وجل على محبتكم ومحبة طلاب العلم في الله عز وجل، ولكن فضيلة الشيخ هناك من طلاب العلم من يحضر مبكرا وينتظر في الصف الأول، ثم بعد الصلاة يذهب إلى جوار الكرسي، وقد عاب عليهم كثير من أهل الخير، فهل لا بينت لنا ما هو الصواب؟ وأيضا يا فضيلة الشيخ، من الطلاب من يأتي متأخرا ويضع كتابه قبل صلاة المغرب عند الكرسي، فهل هذا صواب؟ ومن أحق الناس بالقرب من كرسي العالم؟ نرجو إفتاءنا بذلك، وأعانكم الله على طاعته، وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أما بالنسبة للمسألة الأولى وهو كون طالب العلم بمجرد انتهاء الصلاة يقوم للقرب من العالم فلا حرج في ذلك، وقال بعض العلماء إنه أفضل لأن العلم أفضل من الذكر، ولذلك قالوا إنه أشرف العبادات وأجلها عند الله عز وجل، والقرب من العالم لا يقصد به إلا القرب من أمر يقرب إلى الله جل وعلا وهو العلم وضبط المسائل والأحكام، ولكن قال بعض العلماء من المتأخرين من شائخنا إنه في هذا الزمان مع وجود الأجهزة قد يتوسع في الأمر، ولكن لا أرى من حق أحد أن يثرب على طلاب العلم همتهم في طلب العلم وحرصهم على الخير. وكنت أذكر في مجالس الشيخ الأمير رحمة الله عليه الشنقيطي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في رمضان بعد صلاة العصر إذا سلم الإمام من صلاة العصر أكاد يعني أشك في بعض الأحيان هل سلم الناس أو لم يسلم، كأنهم كالطير إلى حلقته رحمة الله عليه. ولا شك أن هذا يدل على حب العلم، حب العلماء والحرص على الخير، ولولا ذلك ما جاهد الإنسان أن يقوم من موضع الذكر الذي له فضله واحتسب عند الله عز وجل أن يقترب. فلا أرى من حق أحد أن ينكر عليه، إن كنت ترجح أن تجلس وتذكر الله اجلس في مكانك واذكر، أما كون طالب العلم يعتقد أن في هذا قربا من العالم يتقرب به إلى الله ويقصد به القرب من العالم والاستفادة من خاصة إذا لم يوجد مكبر الصوت فلا حرج في ذلك، بل هو قربة وطاعة. الأمر الثاني، لا إنكار إلا في أمر محرم، يعني حتى لو فرضنا أنه ترك الأذكار، فهل ترك الأذكار هل هناك دليل على وجوب أن يذكر الإنسان أذكار الصلاة في نفس مكانه حتى ينكر عليه؟ إنما ينكر الأمر المحرم، أما كون إنسان يقوم من مكانه القرب من مجلس العالم فلا حرج عليه، ولا أرى من حق إنسان أن ينكر عليه كائنا من كان هذا المنكر، بل منبغي تشجيع طلاب العلم وحبهم في الله وحسن الظن بهم. لكن أحب أن أنبه على مسألة يقع فيها كثير وهي خطأ لا يجوز فعله، وهو أنه بمجرد السلام أن يقوم، والسنة أن ينتظر حتى ينفتل الإمام من مصلاه، ولذلك شرع أن الإمام يقول الاستغفار وهو مستقبل القبلة لاحتمال أن تكون الصلاة ناقصة أو يكون هناك سهو، فإذا كان هناك سهو أمكن الإمام أن يستدرك، ولذلك شدد العلماء وحفظوا فيه بعض السنن أنه لا يقام من المجلس حتى ينصرف الإمام، وفيه النهي عن الانصراف عن مصلى حتى ينصرف الإمام، وهذا للحكمة التي ذكرناها. أما بالنسبة لمسألة وضع حجز الأماكن عند مجالس العلم فليس من حق أحد أن يحجز في مجلس علم ولا في الصفوف في المساجد إلا إذا كان جالسا في ذلك المكان ثم قام لقضاء حاجته ورجع. أما إنسان يأتي متأخر ويضع كتابه أو يضع غطاء رأسه في مكان يحجز بجوار الكرسي فهذا لا ينبغي. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من المناخ من سبق. قال: من المناخ من سبق، فالسبق بعد الصلاة، ولا يضيق على طلاب العلم، وإنما يترك الأمر إلى ما بعد الصلاة. أما الحجز قبل الصلاة ففيه افتئات وأذية على الناس، أذية للناس وتضييق عليهم. يترك الحق بعد الصلاة، من بكر فله فضل التبكير، ومن تأخر فقد فاته الأكمل ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى. لكن أحب أن ننبه على أمر مهم. كذلك أيضا بعض الإخوة أصلحهم الله إذا رأى طلاب العلم قاموا يقول: تسننوا أولا. قد يكون بعضهم مسافر لا يتسنن، وقد يكون بعضهم يجلس في المكان القريب معالم ثم يتسنن، ولذلك لا ينبغي الإنكار إلا في المحرم. أما كون الإنسان يصيح في المسجد على طلاب العلم ويحقر من شأنهم ويوبخهم ويقرعهم في أمر واسع وليس من المحرمات هذا لا ينبغي. طلاب العلم لهم حق، وفيهم حملة كتاب الله عز وجل، وفيهم يرجى الخير بعد الله عز وجل، لأنهم غدا هم هداة الأمة ودعاة إلى الله جل وعلا، ينبغي أن يشجعوا ويحترموا ويجلوا. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر طلاب العلم في آخر الزمان وقال: أنهم يأتوكم من بلاد شتى. وكان أبو سعيد إذا قدم عليه الطلاب في المدينة خلع رداءه وبسطه وقال: مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بطلاب العلم، فينبغي احترامهم وتقديرهم وإجلالهم وحبهم في الله وإعانتهم على الخير والدعاء لهم وشحذ هممهم إلى الخير. أما تثبيطهم وكهرهم أمام الناس وكذلك رفع الأصوات عليهم واللغط هذا لا ينبغي. ونبه على قضية ثانية أيضا، أن بعض العوام، وقد رأيت ذلك بعيني وسمعت بأذني، أن بعض ممن يحسن الكلام أمام الناس وقد يكون عاميا يجهل مقدمات العلوم ولا يتقنها ولا يلم بها يقوم لكي يوبخ طلاب العلم: أنتم لا تعلمون بعلمكم، اعملوا بعلمكم. التصدر على طلاب العلم وأذيتهم دائما بالتوبيخ والتقريع هذا لا يجوز ولا ينبغي. لا يجوز أن تمس كرامة أمثال هؤلاء، خاصة أن فيهم حملة كتاب الله عز وجل وحفاظ السنة، ومن للإسلام يعني غير العلماء بعد الله عز وجل غير العلماء ثم طلاب العلم. إذا وجد طلاب العلم من الناس الحب والتقدير والود شعروا بكرامة العلم الذي يطلبوه. وأما إذا أوذوا وانتقصوا وأهينت كرامتهم فالله وحده هو الذي يرحم غربتهم في زمان عظمت فيه الغربة. ولذلك المنبغي التواصي بهذا، ولا ينبغي جرح مشاعرهم، ولا ينبغي أذيتهم، بل ينبغي حبهم وودهم في الله وإجلالهم واحترامهم وتوقيرهم. وأسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك في طلاب العلم وأن ينفعهم، أن يجعلهم مشاعل نور ورحمة. أسأل الله أن يثبت قلوبهم على الحق، وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، وأن يجعل فيهم منافع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تحويل العملة من بلد إلى بلد، حيث أنا أستلم هنا الريالات السعودية وآخرون من أهلي يستلمون نقودا في اليمن، أي صرف تحويل بدون قبض، أرجو البيان في هذه المسألة. هذه المسألة ينبغي أن يتنبه فيها على أصل، وهو أن الصرف لا بد أن يكون يدا بيد. وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع وحديث عبد الله بن عمر، كل هذه الأحاديث صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب القبض عند الصرف. ولذلك لما اختلف السلف رحمة الله عليهم في مسألة الربا لم يختلفوا في ربا النسيئة، وربا النسيئة هو تأخير أحد الصرفين. وتوضيح ذلك أنك إذا صرفت عملة بعملة يجب أن يكون يدا بيد وأن تعطيه ويأخذ منك. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. وهذا الورق قائم مقام الذهب والفضة، فلو قال قائل إنه ورق ألغي رصيده نقول إذا لا تزكيه، ولا يصح أن يقول إنسان إن هذا ورق وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا محل نظر، بل المنبغي أن يكون يدا بيد، لأن هذا الورق منزل منزلة رصيده، وإلغاء الرصيد لا تأثير له على الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي في الأصل أن هذا المستند عن حق واستحقاق، وإلغاء الاستحقاق لا يترتب عليه حكم شرعي، وبناء على ذلك فلا يجوز التحويل إلا بعد أن تحول العملة إلى عملة أخرى، فتصرف الريال الذي بيدك إلى دولارات مثلا ثم تحول الدولارات. أما إذا حصل ذلك بدون تقابض فإنه ربا نسيئة المجمع على تحريمه. الله تعالى.